يسأل عن درجة حديث اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني مع زمرة المساكين للطبراني. هذا الحديث ما يصح لا من جهة الإسناد ولا من جهة المتن. أما جهة الإسناد فهو ضعيف من حيث الناحية الإسنادية، وقد ذكر ابن الجوزي في الموضوعات. وأما من جهة المتن فهو غير مستقيم أيضا، لأن مقام النبوة فوق مقام المسكنة. مقام النبوة والرسالة والرسول عليه الصلاة والسلام معطي المقام المحمود، فهو فوق المسكنة، كيف يقول احشوني في زمرة المساكين؟ فهذا الحديث منكر سندا ومتنا. نعم.